بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 148 من البداية والنهاية، وهذا إخبار عن التنويه بذكره في الملأ الأعلى، وأنه معروف بذلك بينهم بأنه خاتم النبيين، وآدم لم ينفخ فيه الروح، لأن علم الله سبحانه وتعالى بذلك سابق قبل خلق السماوات والأرض لا محالة، فلم يبق إلا هذا الذي ذكرناه من الإعلام به في الملأ الأعلى، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد أورد أبو نعيم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة الحديث المتفق عليه: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. وزاد أبو نعيم في آخره: فكان صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آخرهم في البعث، وبه ختمت النبوة، وهو السابق يوم القيامة، لأنه أول مكتوب في النبوة والعهد. ثم قال: ففي هذا الحديث الفضيلة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما أوجب الله تعالى له النبوة قبل تمام خلق آدم. ويحتمل أن يكون هذا الإيجاب هو ما أعلم الله سبحانه وتعالى ملائكته ما سبق في علمه وقضائه من بعثته له في آخر الزمان، وهذا الكلام يوافق ما ذكرناه، ولله تعالى الحمد والمنة. وروى الحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وفيه كلام عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة، قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. فقال الله: يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ فقال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيته على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب إلي، وإذ قد سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. في الحاشية 1: ضعيف جدا أبو نعيم في دلائل النبوة، ابن عدي في الكامل. 2: صحيح البخاري مسلم. أتابع. قال البيهقي: تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف والله تعالى أعلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وهذا تنويه وتنبيه على شرفه وعظمته في سائر الملل وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام، وإعلام لهم ومنهم برسالته في آخر الزمان صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأنه أكرم المرسلين وخاتم النبيين صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد أوضح أمره وكشف خبره وبين سره وجل وجل مجده ومولده وبلده. أعيد: وقد أوضح أمره وكشف خبره وبين سره وجل مجده أو أمره أو كما قال هنا كلمة غير واضحة ومولده وبلده إبراهيم الخليل في قوله عليه الصلاة والسلام حين فرغ من بناء البيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان أول بيان أمره على الجلية والوضوح بين أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل. عيد: فكان أول بيان أمره على الجلية والوضوح بين أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل أكرم الأنبياء على الله سبحانه وتعالى بعد محمد صلوات الله عليه وسلامه عليهما وعلى سائر الأنبياء وعلى سائر الأنبياء. ولهذا قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج يعني بن فضالة حدثنا لقمان بن عامر سمعت أبا أمامة قال: قلت يا نبي الله ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. تفرد به الإمام أحمد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. وروى الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب المولد من طريق بقية عن صفوان بن عمرو عن حجر بن حجر عن أبي مريق أن أعرابيا قال: يا رسول الله أي شيء كان أول أمر نبوتك؟ فقال: أخذ الله تعالى. فقال: أخذ الله مني الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم. ورأت أم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام. وقال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حبلت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام. إسناده جيد أيضا وفيه بشارة لأهل محلتنا. قبل المتابعة في الحاشية: واحد موضوع الحاكم وصححه وتعاقبه الذهبي فقال: بل موضوع وعبد الرحمن واهن. اثنان: حسن بشواهده أحمد البيهقي في الدلائل. ثلاثة: صحيح البيهقي في الدلائل. متابع: وفيه بشارة لأهل محلتنا أرضي بصرى وإنها أول بقعة من أرض الشام خلص إليها نور النبوة ولله تعالى الحمد والمنة. ولهذا كانت أول مدينة فتحت من أرض الشام وكان فتحها صلحا في خلافة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كما سيأتي بيانه. وقد قدمها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرتين في صحبة أعيد وقد قدمها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرتين في صحبة عمه أبي طالب وهو ابن 12 سنة. وكانت عندها قصة بحير الراهب كما بيناه الثانية ومعه ميسرة مولى خديجة في تجارة لها وبها مبرك الناقة التي يقال لها ناقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بركت عليه فأثر ذلك فيها فيما يذكر. وعيد: ثم نقل وبني عليه مسجد مشهور اليوم وهي المدينة التي أضاءت أعناق الإبل عندها من نور النار التي خرجت من أرض الحجاز سنة 54 و600 وفق ما أخبر به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قوله: تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى وبه الثقة وعليه التكلان. وقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الآية. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي صخر العقيلي حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة أو جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما فرغت من بيعي قلت لألقين هذا الرجل، أعيد لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون، فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة، ناشر التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجملهم. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجدني في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه: هكذا، أي لا. فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: أقيموا اليهودية عن أخيكم. ثم ولى كفنه والصلاة عليه. هذا إسناد جيد وله شواهد في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا عبد الواحد بن غياث أبو بحر، حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن السلطان بن عاصم، وذكر أن خاله قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كنت جالسا عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذ شخص بصره إلى رجل، فإذا يهودي عليه قميص وسراويل ونعلان. قال: فجعل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكلمه وهو يقول: يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أتقرأ التوراة؟ قال: نعم. قال: أتقرأ الإنجيل؟ قال: نعم. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، جلوبة ما جلب التجار من كل شيء. اثنان، صحيح أحمد، وقد جزم البخاري ومسلم أن لأبي صخر العقيلي صحبة رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في التعجيل. أتابع. قال: والقرآن؟ قال: لا، ولو تشاء قرأته. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فبما تقرأ التوراة والإنجيل أتجدني نبيا؟ قال: إنا نجد نعتك ومخرجك، فلما خرجت رجونا أن تكون فينا، فلما رأيناك عرفناك أنك لست به. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ولما يا يهودي؟ قال: إن نجده مكتوبا يدخل من أمته الجنة 70,000 بغير حساب، ولا نرى معك إلا نفرا يسيرا، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن أمتي لأكثر من 70,000 و70,000. هذا حديث غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه. وقال محمد بن إسحاق عن سالم مولى عبد الله بن مطيع عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يهود فقال: أخرجوا عيد. أو أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يهود أو كما قال فأعيد وأتابع. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقال: أخرجوا أعلمكم. فقالوا: عبد الله بن صوريا. فخلى به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فناشده بدينه وما أنعم الله به عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظللهم به من الغمام: أتعلمني رسول الله؟ قال: اللهم نعم، وإن القوم ليعرفون ما أعرف، وأما صفتك ونعتك لمبين في التوراة، ولكنهم حسدوك. قال: فما يمنعك أنت؟ قال: أكره خلاف قومي، وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم. وقال سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: كتب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى يهود خيبر: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صاحب موسى وأخيه والمصدق بما جاء به موسى، ألا إن الله قال لكم يا معشر يهود وأهل التوراة إنكم تجدون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تجدون ذلك في كتابكم، إن محمد رسول الله، والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزروع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وإني أنشدكم بالله وبالذي أنزل عليكم وأنشدكم بالذي أطعم من كان قبلكم من أسلافكم وأسباطكم المن والسلوى، وأنشدكم بالذي أيبس البحر لآبائكم حتى أنجاكم من فرعون وعمله إلا أخبرتمونا هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد؟ قال: أعيد، أن تؤمنوا بمحمد؟ فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كره عليكم، قد تبين الرشد من الغي، وأدعوكم إلى الله وإلى نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد ذكره محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب المبتدأ عن سعيد بن بشير عن قتادة عن كعب الأحبار، وروى غيره عن وهب بن منبه أن بخت مصر بعد أن خرب بيت المقدس واستذل بني إسرائيل 7 سنين رأى في المنام رؤيا عظيمة هالته، فجمع الكهنة والحزار وسألهم عن رؤياه تلك، فقالوا: ليقصها الملك حتى نخبره بتأويلها. فقال: إني نسيتها، وإن لم تخبروني بها إلى 3 أيام قتلتكم عن آخركم. فذهبوا خائفين وجلين من وعيده، فسمع بذلك دانيال عليه السلام وهو في سجنه، فقال للسجان: اذهب إليه فقل له إنها هنا رجلا عنده علم رؤياك وتأويلها أو تأويلها أو كما قال. فذهب إليه فأعلمه فطلبه، فلما دخل عليه لم يسجد له